انت لا تستطيع ان تفكر مطلق التفكير الا اذا اعتمدت على مقدمات حسية معينة. اعلى قدر من التفكير معتمد على كم تستطيع ان تحس، شايف هذا بشكل عام يعني. فاذا العقل يكون محدود ليه؟ لانه يعتمد على فرد اصلا في حد ذاته محدود. وهذا طبعا الكلام سوف يزداد وضوحا عندما نناقش بعض الامثله تفصيلا على كيفيه استخدام الطريقه العقليه في التفكير ايضا. ولكن هنا احببت ان اذكرها لكي نبين كيف ان كمالات الله سبحانه وتعالى غير متناهيه، ولا نستطيع ان ندرك حقيقه الله سبحانه وتعالى مع اننا نوقن انه الكون متناهي وكمالاته متناهيه، ومع ذلك نحن لا نستطيع ان ندرك حقيقه الكون. فبشكل اولى يكون الحكم بعدم امكان ادراكنا لحقيقه الله اولى من الحكم بعدم امكان ادراكنا لحقيقه الكون على محدوديته. اذا قال: اذ كمالاته تعالى لا نهايه لها. من هذه العباره قلنا يتبين فساد من اتهم أهل السنة بأنهم يثبتون فقط صفات محدودة اللي هي الثلاث صفات أو سبعة أو 13 صفة وينفون ما وراء ذلك من الصفات. أهل السنة بالتحديد يقولون: الذي أوجبه الشرع على المكلف أن يعرف عددا معينا من الصفات، ولكن من استطاع أن يدرك أكثر من ذلك فمن الذي يمنعه؟ ولكن هل تستطيع أن تحاسب أي إنسان على أنه لم يدرك أكثر من 20 صفة اللي هي الصفات التي سوف نذكرها؟ لا تستطيع. ولكن هل نحن ننكر أن يكون الله سبحانه وتعالى موصوفا بصفات أكثر من هذه العشرين؟ أيضا لا أحد ينكر. فإذا الذي يتهم أهل السنة بأنهم يثبتون فقط 13 صفة أو 7 صفات أو 8 أو 20، هذا يكون في مرتبة الذي يكذب عليهم، لما هو مصرح في كتبهم، ومنها هذا الكتاب الذي هو أشهر، يعني من اثر كتبهم ومعتمد عندهم من اول زمان تاليفه لحتى الان. كان باستطاعه اي انسان يريد ان يذكر شيئا عن اهل السنه ان ينظر في هذا الكتاب فيرى هل يثبتون فعلا بعض الصفات وينفون البقيه او لا. ايش يا احمد، ايش كنت تسال؟ هذا سوف ياتي بعد قليل ان شاء الله، بس هذه مقدمه تمهيد بس توطئه للصفات التي سوف نشرع في الكلام عليها بعد قليل. نعم. هذا على المعتمد الذي اعتمده الامام السنوي. طبعا كما تعرف اهل السنه بعضهم يقولون انه في 7 من هذه الصفات ترجع الى 7 الاولى فبصير عدد 13. ما في فرق كبير بينهم كما سوف نرى ايضا. المهم كلهم على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف طرقهم في البحث والنظر يتفقون على ان كمالات الله سبحانه وتعالى لا نهايه لها، ولكن اختلفوا في اقل قدر نستطيع ان نعرفه عن الله سبحانه وتعالى، هذا هو المختلف فيه. اما انهم يقولون انه لا توجد صفات غير هذه الصفات، هذا لم يقله احد. قال: اذ كمالاته تعالى لا نهايه لها، لكن العجز عن معرفة ما لم ينصب عليه دليل عقلي ولا نقلي لا نؤاخذ به بفضل الله تعالى، لأننا نعجب عن إدراك ما سوى ذلك. ليش قال بفضل الله تعالى يا عيسى؟ لا مش هيك. نعم بالضبط، لأن الله سبحانه وتعالى لم يؤاخذنا، بمعنى أنه لم يعاقبنا أو لا يعاقبنا إذا لم نعرف أكثر من ذلك بفضله، مثل أنه في حدا قال له يا رب لا تحاسبنا، هو تفضل علينا ولم يحاسبنا ولم يكلفنا بأكثر من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، إيش معنى لا يجب عليه شيء؟ معناه أنه لا يستطيع أحد أن يلزمه بشيء. هو فاعل مختار يفعل ما يشاء، وهو فاعل في الكون بلا واسطة، يعني كل شيء بلا واسطة ولا بواسطة شيء آخر، يخلق الأشياء كما نرى. بالضبط، هذا رد خفي على المعتزلة الذين يقولون بوجود الصلاح والأصلح ومنها الثواب والعقاب أيضا. إذا هذا تمهيدا ذكره الله تعالى تمهيدا للفروع في

يعني يثبتون وجود الإله ويثبتون وجود الكون ويقولون بالتغاير، ولكن يزيدون على ذلك ويقولون أن الله سبحانه وتعالى حل في بعض خلقهم. شايف هذه كتبهم هيك بتصرح، يعني أنا قرأت بعضها بيقول إنه الإله بيقول إنه عيسى عندهم هو الله، هو الرب، يعني مثل الرب يعني ابن الرب، ولا إنه أحد مخلوقات الرب، لا، إذا أشرت إليه فإنك تصير إلى الله. هذا بعض مذاهبهم، ومذاهبهم كثيرة لا أعلمها يعني كلها. يعني على العموم أهل السنة بيقولوا إن النصارى من القائلين إما بالحلول والاتحاد أو وحدة الوجود بناء على اختلافهم في تفسير مذهبهم. أما عقيدة أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى موجود منذ الأزل، والعالم حادث بالزمان وحادث بالذات، وكان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء معه، كما هو نص حديث الصحيح حديث البخاري، كان الله ولم يكن شيء غيره، أو وكان الله ولم يكن شيء قبله، والحديث الصحيح الآخر إنه كان الله قبل كل شيء ولم يكن شيء معه. هذا أيضا وارد، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى آخره من الأحاديث الكثيرة والآيات الكثيرة التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الأول، وأن الخلق مبتدأ، كل المخلوقات مبتدأ، ولا يوجد شيء اسمه تسلسل في القدم. هذا الكلام كله إن شاء الله ما مر فيه من قضايا إن شاء الله سوف يعني نتكلم عليها كل قضية منها في محلها، ولكن عفوا أحببت أن نذكر هذه المذاهب حتى تتوضح ما هو موقع يعني أهل السنة، وما هي العقيدة التي نعتقدها نحن في الله سبحانه وتعالى، مع ملاحظة المخالفين. والمذاهب المخالفين أكثر من هذا بكثير بكثير جدا، حتى لا يتوهم بعض الناس أنه يحكي ليه يا أخي تتكلم في مثل هذه المسائل، مش هذا فلسفة طابية، مش هذا كلام ملوث داعي، لا، كلام إله داعي. إنك تعرف ما هو موقعك وما هي عقيدتك التي تعتقدها في الله سبحانه وتعالى، هذا كلام مش فيش إله داعي، في إله داعي، صح؟ وإنك تعرف إنه في إلك مخالفين ومضادين ومناقضين، أيضا كلام في إله داعي، يجب أن تعرفه، هذا هو الأصل. أما إنك تقعد زي بطيخة تعرف يمينك من يسارك، هذا كلام فيش إله داعي فيه، صح ولا لا؟ فإذا يجب على الإنسان أن يعرف عقيدته. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث مع أصحابه مش 13 عاما، 23 عاما، وهو يدرسهم العقيدة ويعلمهم العقيدة في الله والشرائع، وفترة تعليمه لهم الشرائع والأحكام الأعمال العملية الأحكام العملية أقل بكثير من فترة تعليمه لهم رضي الله عنهم للعقائد والإيمان، صح ولا لا؟ فالعقيدة والإيمان هي الأصل، ويجب الكلام فيها، ويجب معرفة وتحديد موقفك، يجب أنك تعرف ما الذي تعتقده وما الذي تنفيه. مثل أنك تقعد واحد يحكي لك الله سبحانه وتعالى حادث بالعلة، تحكي والله أنا ما بعرف، يمكن الله سبحانه وتعالى يحكي لك هيجل، يحكي لك والله في وجود كلي، في وعي الكلي، وإحنا عبارة عن ظواهر لهذا الوعي الكلي، فيه إحنا حقيقتنا ليست موجودة ولكن عبارة عن، بتحكي له إيه والله هذا عقدتني. يجي لك باركلي، القسيس باركلي، هذا صاحب المادية الذاتية، بيحكي لك لا، احنا العالم كله عبارة عن الوعي تبعي انا، وانت لك عالم، شو بدك تحكي معهم هذول؟ وبيجي لك مارك والشيوعيين بيحكوا لك المادة متناقضة وفي تناقضات داخلية وتناحر وقانون الاضداد تتعقد انت، صح ولا لا؟ انت ما بتتعقدش بس اللي ما بيعرفش هذا الموضوع بتعقده، بيحكي طب شو دخلنا؟ شو هاد فلسفة فاضية؟ هو بيحكي فلسفة فاضية لأنه بيتخنق، لأنه ما عنده معلومات، بس هي حقيقة مش فلسفة فاضية، فلسفة ملانة، شايف؟ وهذه عقيدة يجب أنك تعرفها، ويجب أن تعرف مخالفك وتناقضه في عقيدته. المشركين، أنك تعرف ما معنى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فلسفة فاضية هاد، أنك تعرف أنه لا تأثير في الكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذه فلسفة فاضية؟ إنك تنسب الفعل كله لله سبحانه وتعالى، هذه فلسفة فاضية؟ هذه عقيدة التوحيد، هذه أصل العقائد التي يجب على كل إنسان أن يعرفها. إذن الكلام هذا يعني قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس إنه هذا كلام ما فيش له داعي، وإحنا يعني ما إحنا عارفين ودين الإسلام الفطرة، ومن هالكلام هذا اللي سمعناه وسمعناه حقيقة أنا ذكته، لأنه يبقينا على الجهل ويبقينا في أو حال

لما تركه مع مرضيعته وأرضعته من لبن غريب لا يعرفه هو. أمه لم ترضعه فهو صار يبكي وهو صغير، فأرضعته هذه المرضعة، فجاء أبوه حكى لها إيش عملت؟ حكت له أرضعته، مسك ابنه وضربه على ظهره وهو صغير يرضع، يعني طفل صغير جدا، حتى قاء اللبن الذي رضعه، قال لا أريد لهذا الجسم انه يتلوث بحليب غير حليب امه، لانه امه انا بضمنها ولكن انت ما بضمنك. حتى الماده التي يتالف منها انسجه وخلايا الطفل تؤثر في نفسيته وتؤثر في مزاجه. فالانسان يجب ان يكون حريصا في تربيه الاولاد. كيف؟ لا بالعكس، كيف مخالف؟ العرب اصلا ليش كانوا يبعثون اطفالهم الى الباديه؟ لانهم اطحوا اجساما والقى لبنا. اما اللي في المدن بيكونوا اضعاف، فهم كانوا يتخيرون اجود المرضعات. بس حليمه السعديه كانت من اجود قبيله حليمه السعديه كلها كانت من اجود المرضعات، وكان الناس الساده من قريش والساده من يعني اهل الحضر في العرب كانوا يتخيرون المرضعات الشريفات مش اي مرضعه اخرى. ليش كانت ليش انت تبعث ابنك للباديه حتى يتقوى؟ حليب الباديه غير حليب الحضرين، فلنفس الغايه. نعم. والله لا ادري. هذا بها بحث. اه تمام تمام فيهم، ويا ريت نجيبوا المرة الماضية. شيخ شيخ معك كانت الفطرة هي القادرية المحضة، شيخ معناها يعني بقول انه العقيدة الإسلامية تناسب الفطرة يعني بيصير عليها عرف استفهام. لا لا لا مطلقا مطلقا. احنا بنحكي الفطرة هي أصل الخلقة، وأصل الخلقة كما تقبل الخير تقبل الشر، ولكن انك لما نتكلم على اصل الفطره، ولكن نموك وتصاعدك فيه احكام ثانيه، نموك وكمال بلوغك فيه احكام ثانيه، بدك تنمو وتترعرع على اي قانون، على قانون الاسلام ولا على قانون غير الاسلام؟ ما هو الذي يوافق فطرتك في ذلك الزمان، في زمان النمو؟ شايف في زمان التكليف، شوف كيف كل زمان له احكام. عشان هيك احكام الصبيان، الصبيان اللي هم اولاد من اولاد الكفار، لا يعتبرون لا مسلمين ولا كافرين. الحكم الفقهي الصحيح انه اولاد الكفار واولاد المسلمين في اثناء صغرهم ليسوا بمؤمنين حقيقة ولا كفار حقيقة. نفس الحكم منهم، ولكن لما يكبروا بصير لهم حكم ثاني. الخلق الفطره هي الخلقه، والخلقه بتتغير، الخلقه مش يعني بتضلها ثابته محل واحد، مش انت بتكبر وتنمو بنمو مزاجك وعقليتك، فبتصير انت بدك يجب ان تبحث عن امور قوانين تحددك وتوجهك. فما هو الذي يوافق هذه الفطره؟ ايش معنى يوافق هذه الفطره؟ يعني يوصلها الى كمال درجاتها في الوجود. هو الاسلام، هذا هو المقصود. شايف؟ والعلماء نصوا ايضا على انه في اصل الفطره الانسان يكون اميل الى الخير منه الى الشر. شيء ولكن هذه انا يعني لم اذكرها سابقا. هذا الاحتياج الداخلي يدفعه الى العباده. هذا الاحتياج الداخلي يدفعه، وتم الشخص في المؤمن. حينما يكبر نعم. يعني غالبا او ان الفطره تدفع الانسان الى العباده، لكن عندما يصبح انسانا ويتاثر بالحوادث ويتاثر بالمال ويتاثر بما حوله من العالم، فانه يتغير فيميل مثلا احيانا الى ايش؟ بالضبط. جميل جدا. عشان هيك بكون زي ما حكيت اخر شيء انه الفطره تكون اميل الى التدين. ولكن طبعا مشاغل الحياه وشوائبها وعلائقها بتحرف الانسان عن فطرته لو لم يعني يقعد نفسه بقانون فكري.